الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نجمع بين من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، مع أن كل شيء يجب أن نستأمنه الله ونستعين به ونوكله إليه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا ليس بحديث يا أخي الكريم، ولا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من جملة الآثار المروية عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، كما أخرجه ابن بضاح في كتاب البدعة. وهذا قد يكون له معنى صحيحا ولا جرم في ذلك، وهي أن الإنسان لا ينبغي له أن يثق بنفسه ثقة تجعله يستغني عن تثبيت الله وعن كثرة دعائه بالتوفيق والصلاح. فالأمن الذي ذمه الدليل إنما هو الأمن من مكر الله عز وجل. فالإنسان مهما بلغ في دينه ومهما بلغ في صلاحه وتقواه، فينبغي له ألا يأمن من مكر الله عز وجل. فكم من إنسان بلغ في مقامات الصلاح درجة كبيرة ثم كتب الله عز وجل عليه الحور بعد الكور، والانتكاسة بعد الهدى، والضلال بعد الرشاد. فينبغي للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا راغباً راهباً. وهذه مقامات الأنبياء في قول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً. فالمقصود من كلام الإمام سفيان رحمه الله تعالى إنما هو الأمن من مكر الله. فمن ظن أن الله عز وجل لن يضله بعد أن هداه، ولن يقدر له الانتكاسة بعد الرشاد والصلاح، فقد أمن من مكر الله، ومن أمن من مكر الله فإنه خاسر. فكما قال الله عز وجل: إن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الأمن من مكر الله من جملة الكبائر. فيجب على الإنسان ألا يأمن من مكر الله، وفي المقابل ألا يقنط من رحمة الله. وقد قرر العلماء أن الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء حتى ينتج له الخشية، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. ويدل على هذا التفسير أول هذا الأثر، فإنك لو قرأت أيها السائل أول الأثر المروي عن سفيان لتبين لك حقيقة الأمر. فإن سفيان رحمه الله تعالى قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلم، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. يعني أن من أمن من مكر الله بكثرة جلوسه مع أهل البدع واثقا في إيمانه، واثقا من عدم تغير دينه وعقيدته، فقد أمن من مكر الله. ومن أمن من مكر الله فقد وقع في حفرة عظيمة جدا، لأن الأمن من مكر الله يوجب الخسارة ويوجب الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب. فلا ينبغي للإنسان أن يتقحم في الجلوس مع أهل البدع ثم يقول لنا بعد ذلك إذا أنكرنا عليه: أنا واثق في إيماني، واثق في عقيدتي، أنا لا أخاف أن أرجع بعد الهدى، كيف تتصورون مني أن أنتكس أو أكون مبتدعا وأنا على هذا القدر من العلم؟ فإن هذا قد أمن من مكر الله، ومن أمن من مكر الله فقد تقحم بابا عظيما من أبواب الحرام. فهذا هو المقصود من هذا الأثر، ولا ينبغي فهمه على ما فهمه السائل، والله أعلم.